نعم. ما عندك مسألة خالص؟ ما يمكن. الذي يكون عنده سؤال يأتي قريب من عشان نسمع من البعيد. نعم قربوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. قلت اسأل. ها ها ها خمسة عشر نهار. أحسنت يا أخي بارك الله فيك. أحسنت. أسمعوا يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عائشة الصحيح المتفق على صحته: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. وحذر عليه الصلاة والسلام من الابتداع في الدين، حذر من الابتداع في الدين. وإذن ديننا لا بد فيه من الدليل، لا بد فيه من الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج. فالحداد من القريب على قريبه، من القريب انتبهوا، من القريب على قريبه إن كان ولا بد ثلاثة أيام، إلا الزوجة. الزوجة حدادها أربعة أشهر وعشرة إذا كانت غير حامل، وإذا كانت حامل فحدادها وضع الحمل. أما غير القريب فلا يحد لا ثلاثة أيام ولا غيرها. القريب إن أراد أن يحد يحد ثلاثة أيام، هذا الذي بيّنه الحديث. أما كما قال الأخ الكريم خمسة عشر يوم، هذه من البدع التي أحدثها الناس في دين الله، وليتق الله عز وجل من يعمل بهذه البدع، وإلا سيكون مسؤولا أمام الله عز وجل يوم القيامة إذا وقف بين يديه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فينتبه لهذا الأمر يا إخوة. نعم. أيضا ما يكون من البدع ما يكون قراءة القرآن بعد وفاة الميت، قراءة القرآن وقراءة الفاتحة بعد موت الميت، هذه إخوة من البدع التي أحدثها الناس أيضا. نحن نقول لمن يفعل ذلك: يا أخي الكريم، هل عندك دليل على هذا الأمر؟ وإلا هذا العمل مردود بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا إحداث إذا لم يكن عليه دليل. فليتق الله عز وجل من يفعل هذا الأمر. يقرؤون بعد وفاة الميت، بعد ما يموت الميت يقرؤون القرآن ويحتفلون ويأكلون ويشربون ويقولون هذا عزاء. العزاء لا بأس به، لكن ليس بهذه الكيفية. العزاء جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أصابهم ما يشغلهم، يعني تعزيه وتواسيه: عظم الله أجركم ورحم ميتكم وخلف عليكم بخير. أما أن نعمل احتفالات تلاوة القرآن ولائم وليم، نجعل وليمة والناس يأكلون ويشربون وضياء وأنوار، هذا فرح وليس بعزاء وليس بحزن. نعم. ها ها أي سمعتم الأخ ماذا يقول؟ يقول: يأخذون أجرة على من يقرأ، الذي يقرأ يأخذ أجرة، ليس كذلك؟ أيضا هذا من الذي يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. الله عز وجل يقول: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لماذا يا أخي تشتري بآيات الله ثمنا قليلا؟ أولا العمل غير مشروع من حيث الجملة، غير مشروع أصلا. إذا كان عبادة فهو غير مشروع، وإذا لم يكن عبادة فلا خير فيه. ثانيا كون العمل غير مشروع وتأخذ عليه أجرة أيضا، وقد تكون الأجرة من مال الورثة، وقد تكون الأجرة هذه ديون يتحملها قرابة الميت، فهذا لا يجوز يا إخوان. هذا لا يجوز. ديننا ولله الحمد دين الخير، دين الرحمة، دين الكمال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انظروا في الأحاديث وانظروا في السيرة النبوية، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك؟ هل فعل الصحابة شيئا من ذلك؟ هل فعل التابعون شيئا من ذلك؟ كل هذه من الأمور المحدثة يا عباد الله. ها؟ ننكر القرآن؟ لا لا لا، اسمع شو بارك الله فيك. العبادة التوقيفية، هل تلاوة القرآن عبادة وليست عبادة؟ تلاوة القرآن عبادة أم لا؟ عبادة. طيب العبادة لابد أن تكون على وفق الشرع. العبادة يشترط لصحتها أن تكون موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول قراءة القرآن عبادة، لا شك في ذلك، ومن يقول غير هذا فهو ضال والعياذ بالله. لكن هل على هذه الكيفية كانت العبادة؟ لا، ما كانت العبادة على هذه الكيفية. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها ايش الأخ يسأل عن التوسل يا إخوة، اسمعوا، الأخ يسأل عن التوسل. التوسل الجائز على ثلاثة أقسام: توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وهذا جائز، والقرآن من صفات الله، إذن يجوز التوسل بالقرآن. التوسل بأسماء الله وصفاته جائز، لأن الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثانيا التوسل إلى الله عز وجل بعملك الصالح، تتوسل إلى الله بعملك الصالح. الثالث التوسل إلى الله بدعاء الرجل الحي الصالح، بدعاء رجل حي موجود صالح تسأله أن يدعو لك، تسأله أن يدعو لك. وهذا إن شاء الله هذه الثلاثة المواضع هذه هي التي وردت بها الشريعة. نعم نعم نعم، حتى في الصلاة لا بأس به، يعني قول وأشهد أن لا إله إلا وأشهد أن محمد وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا بأس. لكن التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، ليس فيها سيدنا، لكن لو قلت سيدنا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن الأحسن والأكمل أنك ما تقولها في الصلاة، تقولها في الصلاة على الرسول في غير الصلاة خارج الصلاة. أحسنت، صحيح صحيح هذا الكلام. نعم اسمعوا يا إخوة، اسمعوا، هذا الحديث لعن الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا الحديث نص وفي إسناده كلام لأهل العلم يعني في صحته، وحديث أخرى دلت على جواز زيارة النساء للقبور، منها الحديث الذي ذكره السائل حديث عائشة، وهو أن زارت قبر أخيها بعدما ما توفي كانت تزوره. العلماء أجابوا عن هذا بأمور، قالوا أولا الحديث الرواية الصحيحة في زائرات، يعني الصحيحة زوارات، يعني صيغة مبالغة، يعني اللاتي يكثرن الزيارة فهن الممنوعات من ذلك. وثانيا قالوا إن هذا الحديث متأخر عن حديث عائشة، لأن حديث عائشة متقدم وهذا الحديث متأخر عنه فيكون ناسخا له. ثم أيضا هذا الحديث يدل على يعني يدل على النسخ حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فالخطاب هنا للرجال. فالمسألة زيارة النساء للقبور فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الذي يدل عليه الحديث الحديث هذا الذي ذكره السائل لعن الرسول الله زائرة القبور والمتخذين على المساجد والسرج، هذا الحديث نصف المسألة. ثم أيضا لو أن المرأة يعني منعت نفسها من زيارة القبور، ما الذي يعني ما الذي تخسره؟ هل خسرت شيء؟ ما خسرت شيء. لكن لو زارت القبور وكان الحديث هذا حجة كما قال بعض أهل العلم، عرضت نفسها للعنة. فالمسألة يعني كما ترون المسألة فيها خلاف، لكنها لو منعت نفسها لم تخسر حاجة، لم تخسر شيء. ولو زارت القبور انطبقت عليها اللعنة الموجودة في الحديث على قول بعض أهل العلم. نعم. عليكم السلام. اسمعوا يا أخوة، المسائل الأماكن التي تزار في المدينة التي تشرع زيارتها: المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، ومسجد قباء، والبقيع، والشهداء شهداء أحد. بس هذه الأماكن. أما الذي يريد أن يذهب إلى مسجد القبلتين للاستطلاع أو للمعرفة أو لغير ذلك، يعني لا يقصد بها العبادة، لا يقصد بها مثلا الزيارة، فهذا جائز لا بأس. أما الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة: المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لغير النساء، والبقيع لغير النساء أيضا، ومسجد قبى للكل، مسجد قبى والمسجد النبوي للكل، ومسجد وقبور الشهداء شهداء أحد للرجال. نعم. ها نعم. أي المستحب أن تكون زكاة الفطر في البلد الذي فيه الصائم الذي فيها المزكي، لكن إذا لم تجد أحد يعني في البلد الذي أنت فيه أخرجها في بلد آخر، جائز أخرجها في بلد مسلم، والأولى أن تخرجها على قرابتك إذا كان لك قرابة محتاجين. عليكم السلام. ها لا، هو ما أجل اليهود، هو لم يجل اليهود يعني بالكلية من المدينة، هو أجل بني قريظة الذين تآمروا عليه. أما بني النضير وبني قنقاع ما أجلهم إلا عمر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أنتم تعرفون قصة بني قريظة؟ اليهود خباث من قديم الزمان يا إخوة، يعني أخبث خلق الله اليهود. كم قتلوا من الأنبياء؟ قتلوا من الأنبياء 4500 نبي. ها؟ ايش؟ ها؟ ايه لا ما استلف، الرسول رهن درعه لان عندهم طعامهم اغنياء. الرسول ما استلف لكنه رهن تعامل معهم، التعامل مع الكفار جائز. نعم. نعم، اذا لم يكن عنده معصية الا التدخين، إذا كان يصلي وليست عنده معصية إلا التدخين يجوز لأنه مسلم. التدخين حرام لا شك، لا أخف من الخمر، الخمر من الكبائر، والتدخين دون الكبائر إلا الإصرار عليه. الإصرار على المعصية يا إخوان اسمعوا، الإصرار على المعصية الصغيرة يصيرها كبيرة. الدخان من الصغائر إلا الإصرار عليها، الإصرار عليها من يجعلها من الكبائر. وكل معصية من الصغائر، كل معصية من الصغائر الإصرار عليها يصيرها كبيرة. لا، إذا كان تعلم أنه سيشتري بها المحرم لا تعطيه زكاة الفطر. نعم. عليكم السلام ورحمة. نكاح المرأة. أما إذا كان المزوج لها الأب، إذا كان المزوج للفتاة الأب فله أن يزوجها في أي سن، لأن الأب أعلم بمصلحتها. لا، الأوراق الرسمية هذه، الأوراق الرسمية إيش؟ لا هذه الأنظمة غير الأنظمة. أنت تسأل عن الشرع الآن ولا تسأل عن الأوراق المكتوبة؟ لا الأنظمة غير الأنظمة. نحن نتكلم, أنت سألت عن الشرع. الشرع إذا كان المزوج الأب فله أن يزوج ابنته ولو كانت صغيرة قبل البلوغ, له أن يزوجها لأنه أعلم بمصالحها. أما إذا كانت بالغة فليس له أن يزوجها إلا باختيارها في أي سن برضاها. ومعلوم أن الفتاة تبلغ على السن 15, فإذا كانت بالغة والمزوج الأب الصحيح أنه لا يزوجها إلا برضاها, والمسألة خلافية. أما إذا كانت دون البلوغ فله أن يزوجها بدون رضاها. أما إذا كان المزوج غير الأب فلا يزوجها إلا برضاها, يعني حتى تبلغ وتكون رشيدة وتختار من تشاء. نعم. عليكم السلام. الحج والعمرة عن الغير عن المتوفي جائزة, إذا كان الإنسان قد حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه تجوز إن شاء الله. نعم. أستاذ الكريم السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعيش بدولة علمانية, لما تساوي الانتخابات النوابون لهم مجلس يستنبطون الأحكام من عندهم مثل تركيا يعني. هل يجوز في الانتخابات أن أعطيهم صوتي؟ أحسنت. أما إذا كان الأمر كما ذكر الأخ وأنهم يعني يخالفون الإسلام في الاستنباط والعمل العمل بالإسلام, فهؤلاء لا يجوز للمسلم أن يعطيهم صوته, لأن الله يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان, وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كانوا مسلمين وعندهم أخطاء, مسلمين هم ليسوا كفار وعندهم أخطاء, عندهم أخطاء في التشريع وعندهم أخطاء في الإسلام وعندهم أخطاء, فيعني والمقابل لهم كفار, فأنت أعطي صوتك لهم حتى وإن كان عندهم معاصي وإن كانت معاصي كثيرة, لأن الأمر أولى من أن تعطي الصوت إلى كافر. نعم. لا هذا الحديث لا نعرفه, والذي يظهر أنه لا يصح. لا شك في فضل عمر, لا شك ولا ريب في فضل عمر رضي الله عنه. لا هذا لا يصح. ذا لا الحديث هذا أيضا لا يصح, هذا الحديث لا يصح. لكن لا شك ولا ريب أن أبا بكر أفضل من عمر, هذا ما في إشكال. ولا شك ولا ريب أن أبا بكر وعمر من العشر المبشرين بالجنة. أي نعم. نعم. أي الحديث؟ نعم هذا متفق عليه. نعم. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. أحسن تبارك الله فيك. يعني أشياء عجيبة وغريبة ونحن مساكتون فهذا لا معنى. أحسن تبارك الله فيك. يعني الحق الذي قاله الأخ حق يا إخوان, الذي قاله الأخ حق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة حرم من عير إلى ثور, من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والناس أجمعين, لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا. لا ها؟ الحدث يعني من آوى محدثا يعني مبتدعا بدعة. لكن الكلام الذي ذكره الأخ هذا يرجع إلى المسؤول عن تسيير الأمور وإدارة الأمور, لأن إنكار المنكر يا إخوة كما تعلمون, اسمعوا, إنكار المنكر واجب لكن بشرط ألا يترتب على المنكر على تغيير المنكر أنكر منه. يعني لا يترتب على تغيير المنكر مفسدة أعظم من المفسدة التي الموجودة الآن. فأنتم تعلمون أن سفك الدماء أعظم من هذا العمل, لأن عملهم الآن عمل هؤلاء المبتدعة عليهم وشره عليهم, وأهل السنة يعلمون هذا الأمر. لا نبش القبور لا يستطيعون يصلوا نبش القبور ما يستطيعون لا ما يستطيعون يعني نبش القبور هنا ما يستطيعون الوصول إليه لكن كونهم يحدثون عندهم في الداخل في السكن هذا أمر شره عليهم. وثم أنتم تعلمون أيضا كما قلت لكم أن تغيير هذا الأمر يترتب عليه مفاسد عظيمة وتغيير المنكر يجب لكن بشرط أن لا يترتب عليه مفسدة أعظم من المنكر الموجود هذه قاعدة عند أهل العلم. نعم من البنك يعني لا هذه شو بارك هذه فيها تفصيل اسمع بارك الله فيك هذه فيها تفصيل إن كان البنك هو الذي يشتري الدار ويبيعها على المشتري انتبهوا معي إن كان البنك هو الذي يشتري الدار بفلوسه ويبيعها عليك أنت المشتري هذا جائز لا بس أما إن كان يعطيك نقود يعطيك نقود يعني عملة وأنت تشتري بها فهذا لا يجوز ربا هذا ربا هذا اي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لحظة يا حاج نعم ايش ما ماذا قلت ما فهمت عليك ايش قلت ماذا قلت نعم ها الحديث خصصا الحديث يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور المتخذين على المساجد السود واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل رسوله الذي خصص. نعم عليكم السلام. نعم ايش ها عمرة التنعيم كثير من أهل العلم يكرهها لماذا لأنها لم تنقل عمرة التنعيم إلا عن عائشة بعدما ألحت الحاح شديد على الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم ويحرم وتحرم بعمرة حتى عبد الرحمن كان معها ولم يحرم فقالوا هذا خاص بعائشة أو من كان مثلها فكثير من العلم يكره العمرة للأفاقي يكرهها من التنعيم أما المكي فيحرم من التنعيم أو من غيره من خارج الحرم المكي نعم المكي قلنا المكي يخرج إلى الحل إذا أراد العمرة ويحرم من الحل من خارج الحرم سواء من التنعيم أو من غيره أما بالنسبة للأفاقي فالأفاقي كثير من العلماء يكره الإحرام من التنعيم أو من غيره لأنه لم ينقل عن السلف إلا عن عائشة رضي الله عنها. نعم عليكم السلام. بلى إذا كان لا يشق عليه إذا كان لا يشق عليه لا بأس لكن إذا جاز الفطر للصائم الواجب من الصوم الواجب في رمضان فالتطوع أولى لكن لو أراد أن يصوم والصوم لا يشق عليه أصلا لا بأس لأنها عبادة. نعم الأخ يقول المرأة تؤذن وتقيم الصلاة أم لا؟ نعم لو أرادت أن تؤذن وتقيم بصوت منخفض بشرط أن لا يسمع رجال لا بأس إذا الرجل إذا فات الصلاة وصلى في بيته يؤذن ويقيم إلا إذا سمع الأذان في الحي أو في المدينة أو في القرية يكتفي بالأذان ويقيم الصلاة إقامة. نعم نعم الزيارة بارك الله فيكم تجوز حتى ولو إذا دخلت من باب المسجد قلت الصلاة بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حتى لو دخلت من باب المسجد تكفي. الصحابة ما كان أحد منهم يزور النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلا ابن عمر يعني ما كان يزور من الصحابة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إلا ابن عمر إذا قدم من سفر أيضا. ها هذا لا شك أن الروضة مكان فاضل لنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لا شك بفضله، لكن ما ورد نص على أن العبادة لها ميزة في هذا المكان، يعني نص من السنة لم نعلم نص يدل على فضل هذا المكان، يعني ميزة الصلاة والعبادة فيه، لم نعلم نص يدل على هذا، والله أعلم. بقية الأسئلة إن شاء الله غدا إن شاء الله.